اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة: ولله يسجد من في السماوات والأرض، أي من فيهما من ملائكة وإنس وجن وغيرهم، طوعا وكرها أي طوعا واختيارا، وقهرا وإكراها، وظلالهم بالغدو والآصال أي وتسجد ظلالهم بالغدو وهو أول النهار، والآصال وهو آخره. أي وتسجد ظلالهم بالغدو وهو أول النهار، والآصال وهو آخره. وسجود الظلال قيل هو سجود حقيقي شرعي، لأن الله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا، وقيل هو سجود ذل وخضوع، وذلك بميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق. وسجود الظلال قيل هو سجود حقيقي شرعي، لأن الله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا، وقيل هو سجود ذل وخضوع، وذلك بميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق. أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق. أحسن عليكم. هل سكلم الحافظ والبركان السجود؟ أحسن الله عليكم، هل يطلق عليها أنه سجود شرعي حتى لو كانت؟ هذا هو كلام. نعم، الشرعي للمكلفين. نعم، أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. قال الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: فإن امتنع هؤلاء الذين يدعون من دون الله الأوثان والأصنام لله شركاء من إفراد الطاع. فإن امتنع هؤلاء الذين يدعون من دون الله الأوثان والأصنام لله شركاء من إفراد الطاعة وإخلاص العبادة له، فلله يسجد من في السماوات من الملائكة الكرام ومن في الأرض من المؤمنين به طوعا، فأما الكافرون به فإنهم يسجدون له كرها حين يكرهون على السجود. ثم روى عن قتادة قال: فأما المؤمن فيسجد طائعا، وأما الكافر فيسجد كارها. وعن ابن زيد قال: من دخل طائعا هذا طوعا، وكرها من لم يدخل إلا بالسيف. وقوله: وظلالهم بالغدو والآصال، يقول: ويسجد أيضا ظلال كل من سجد لله طوعا وكرها بالغدوات والعشايا، وذلك أن ظل كل شخص فإنه يفيء بالعشي، كما قال جل ثناؤه: أولم. وقوله: وظلالهم بالغدو والآصال، يقول: ويسجد أيضا ظلال كل من سجد لله طوعا وكرها بالغدوات والعشايا، وذلك أن ظل كل شخص فإنه يفيء بالعشي، كما قال جل ثناؤه: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ثم روى عن ابن عباس قوله: وظلالهم بالغدو والآصال، يعني حين يفيء ظل أحدهم عن يمينه أو شماله. وعن مجاهد قال: ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع، وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره. ليش؟ عن ابن عباس. عن ابن عباس قوله: وظلالهم بالغدو والآصال، يعني حين يفيء ظل أحدهم عن يمينه أو شماله. وعن مجاهد قال: ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع، وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره. وعن ابن زيد قال: ذكر أن ظلال الأشياء كلها تسجد له، وقرأ سجدا لله وهم داخرون، قال: تلك الظلال تسجد لله. كلام البغوية في شيخنا، كلام الشيخ ابن عثيمين، قال الله، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. والسجود هنا السجود القدري، فكل أحد خاضع لقدر الله، ما أحد يستطيع أن يغالب الله عز وجل، أين المفر؟ فالسجود الشرعي كثير من الناس حق عليهم العذاب، فلم يسجدوا على أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجرة والدواب كلها يسجد لله عز وجل، ولكن الكفرة من بني آدم من الجن لا يسجدون لله تعالى إلا السجود الكوني القدري. نعم، الجن والإنس. وقال ابن تيمية في تفسير الكوه، ما كان من الجن والإنس ولا كان من الجن فقط، قال: من بني آدم ومن الجن. طيب، ولكن الكفرة من بني آدم ومن الجن. لكن الكفرة من بني آدم ومن الجن لا يسجدون لله تعالى إلا السجود الكوني القدري. وقال ابن تيمية رحمه الله في تفسير الكري بالآية: والصحيح أنه انقيادهم لحكمه القدري بغير اختيارهم، كاستسلامهم عند المصائب وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية، فكل أحد لا بد له من انقياده لحكمه القدري والشرعي. وقال النحاس: فكل أحد لا بد له من انقياده لحكمه القدري والشرعي. وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل إن السجود هاهنا الخضوع لتدبير الله عز وجل وتصريفه من صحة وسقم وغيرها. وقال السعدي رحمه الله: جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها خاضعة لربها تسجد له طوعا وكرها، فالطوع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارا كالمؤمنين، والكره لمن يستكبر عن عبادة ربه وحاله وفطرته تكذبه في ذلك. وقيل: سجود من في السماوات والأرض من العام المخصوص، فالمؤمنون والملائكة يسجدون لله سجودا حقيقيا، وهو وضع الجبهة على الأرض، يفعلون ذلك طوعا، والكفار يسجدون له كرها، ومنهم المنافقون، وممن اختار هذا القول ابن جرير والواحدي. وقيل: المراد بالسجود وقيل سجود من في السماوات والأرض من العام المخصوص، نعم، فالمؤمنون والملائكة يسجدون لله سجودا حقيقيا، وهو وضع الجبهة على الأرض، يفعلون ذلك طوعا، والكفار يسجدون كرها، ومنهم المنافقون، وممن اختار هذا القول ابن جرير والواحدي ونسبه للمفسرين. وقيل: المراد بسجود الكفار كرها سجود ظلالهم كرها، وممن ذهب إلى ذلك مقاتل. وقيل: الآية في المؤمنين: فبعضهم يسجد طوعا لخفة امتثال أوامر الشرع عليه، وبعضهم يسجد كرها لثقل مشقة التكليف عليه، وجوزه الزجاج. ونسبه ابن عطية أيضا للنحاس، لكن تعقبه قائلا: وإن كان اللفظ يقتضي هذا فهو قلق من جهة المعنى المقصود بالآية. نقل هذا عام. وقال ابن جزي: من لا تقع إلا على من يعقل. نقول يعني مكان واحد ولا من أماكن متعددة؟ نقل ظاهر من أماكن متعددة. من أماكن متعددة. وقال ابن جزي: من لا تقع إلا على من يعقل، فهي هنا يراد بها الملائكة والإنس والجن. فإذا جعلنا السجود بمعنى الانقياد لأمر الله وقضائه، فهو عام في الجميع من شاء منهم ومن أبى، ويكون طوعا لمن أسلم وكرها لمن كره وسخط. وإن جعلنا السجود هو المعروف بالجسد فيكون لسجود الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن طوعا، وأما الكره فهو سجود المنافق وسجود ظل الكافر. قال الشنقيطي رحمه الله: قيل سجودها حقيقي، والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا. وقيل سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة الغرب وآخره إلى جهة المشرق. وادعى من قال هذا أن الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه إدراك. وادعى من قال هذا أن الظل لا حقيقة له. قبل هذا قول إيش؟ قبل الدعاء. قيل سجودها حقيقي. قال الشنقيطي: قيل سجودها حقيقي. نعم. والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكا تدرك به وتسجد لله سجودا حقيقيا. نعم. وقيل سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق. وادعى من قال هذا أن الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك. ونحن نقول إن الله عز وجل قادر على كل شيء، فهو قادر على أن يخلق للظل إدراكا يسجد به لله تعالى سجودا حقيقيا. أنت يا شيخ. طيب، في عنده كلام الشيخ الإسلام فيه كلام هنا زيادة هنا. نقل الشيخ الإسلام وفي زيادة لكلام الشيخ الإسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في جامع الرسائل: والذين فسروا السجود بالخضوع والانقياد لهم في سجودها قولان، أحدهما أنه كونها مصنوعة مخلوقة منقادة لمشيئة الله. مصنوعة. أحسن الله إليك. أنها كونها مصنوعة مخلوقة منقادة لمشيئة الله واختياره، كما قالوا في تسبيحها مثل ذلك، وأنه شهادتها ودلالتها على الخالق. قال أبو الفرج في قوله: ولله يسجد من في السماوات والأرض، الساجدون على ضربين، أحدهما من يعقل فسجوده عبادة، والثاني من لا يعقل فسجوده بيان أثر الصنعة فيه، والخضوع الذي يدل على أنه مخلوق. هذا قول جماعة من العلماء، واحتجوا بالبيت المتقدم: ترى الأكم فيه سجدا للحوافر. قال: وأما الشمس والقمر والكواكب فألحقها جماعة بمن يعقل. قال أبو العالية: سجودها حقيقة، ما منها غارب إلا خر ساجدا بين يدي الله عز وجل. ما منها غارب. نعم. الغروب. نعم. ما منها غارب إلا خر ساجدا بين يدي الله عز وجل. نعم. ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. قال: ويشهد لقول أبي العالية حديث أبي ذر وذكره. قال: وأما النبات والشجر فلا يخلو سجوده من أربعة أشياء، أحدها أن يكون سجودا لا نعلمه، وهذا إذا قلنا بردعه فيهما، والثاني إنه أحدها أن يكون سجودا لا نعلمه، وهذا إذا قلنا بردعه فيهما، والثاني إنه تفيأ ظلاله، والثالث بيان الصنعة فيه، والرابع الانقياد لما سخر له. قلت: الثالث والرابع من نمط واحد وهو كالمتقدم، وأما السجود الذي لا نعلمه فهو كما ذكره البغوي. انتهى الكلام ولا باقي؟ انتهى كلامه. البغوي شيخنا قال: ولله، قوله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا، يعني الملائكة والمؤمنين، وكرها يعني المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسيف. السجود في السيف. نعم. سجود على الذين أكرهوا على السجود بالسيف.

لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، أي لا يملكون لأنفسهم أن يجلبوا لها نفعا أيا كان، ولا أن يدفعوا عنها ضرا أيا كان. والاستفهام للإنكار والتقريع، والمعنى كيف اتخذتم من دون الله الذي أقررتم بربوبيته أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا ذلك لكم. وفي ضمنه الدلالة على تفرده تعالى بالألوهية لتفرده بالربوبية، فالربوبية من خصائصه تعالى المقتضية تفرده بالألوهية، إذ لو كان معه إله آخر لكان مشاركا له في ربوبيته كما شاركه في إلهيته. وهذه قاعدة القرآن، تقرير توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية كما في كثير من آيات القرآن. وفيه الدلالة على بطلان ألوهية أوليائهم وعدم أهليتهم للعبادة، حيث نفى عنهم ملك النفع والضر لأنفسهم، فكيف يملكون ذلك لعابديهم؟ وفيه الدلالة على بطلان ألوهية أوليائهم وعدم أهليتهم للعبادة، حيث نفى عنهم ملك النفع والضر لأنفسهم، فكيف يملكون ذلك لعابديهم؟ وذلك لأن العابد إنما يعبد معبودا لما يرجوه منه من جلب نفع أو دفع ضر، وهؤلاء لا يملكون شيئا من ذلك، فلذلك لا يستحقون العبادة. وعبادة المشركين لهم من دون الله عمى وجهالة. وذلك لأن العابد إنما يعبد معبودا لما يرجوه منه من جلب نفع أو دفع ضر، وهؤلاء لا يملكون شيئا من ذلك، فلذلك لا يستحقون العبادة. وعبادة المشركين لهم من دون الله عمى وجهالة. ولهذا ضرب الله تعالى مثلا في ذلك فقال تعالى: قل، أي للمشركين بالله غيره، هل يستوي الأعمى الذي لا يبصر الأشياء ولا يميزها، والبصير الذي يبصر الأشياء ويميزها؟ والاستفهام بمعنى النفي، أي لا يستويان أبدا، وهذا تمثيل لحال الجاهل والعالم. الاستفهام بمعنى النفي. والاستفهام بمعنى النفي، نعم، أي لا يستويان أبدا، وهذا تمثيل لحال الجاهل والعالم. والمراد هنا المشرك بالله والموحد له، والمعنى فكما لا يستوي الأعمى والبصير في رؤية المبصرات وتمييزها، فكذلك لا يستوي المشرك بالله والموحد له في العلم بالحق ورؤية حججه وبراهينه الظاهرة، لأن المشرك بالله جاهل بالحق قد عمي بقلبه عن رؤية حجج الحق وبراهينه البينة الظاهرة، والموحد لله عالم بالحق قد أبصر بقلبه حجج الحق وبراهينه البينة الظاهرة. أم هل تستوي الظلمات التي لا ترى ولا تميز فيها الأشياء، والنور الذي ترى وتميز فيه الأشياء بوضوح؟ والاستفهام بمعنى النفي، أي لا يستويان أبدا، وهذا تمثيل للجهالات والعلم. والمراد هنا ظلمات الكفر ونور الإيمان، والمعنى فكما لا تستوي الظلمات والنور في بيان الأشياء وتمييزها، فكذلك لا تستوي ظلمات الكفر ونور الإيمان في بيان الحق وتمييزه عن الباطل، لأن ظلمات الكفر تحجب بصر القلب عن رؤية الحق والعلم بصحته، ولا تميز بينه وبين الباطل، ونور الإيمان يبين الحق بوضوح ويميزه عن الباطل بجلاء. وفي هذا ذم للمشركين ولحالهم التي تلبسوا بها، وحث لهم على تركها وطلب الحال التي نفروا منها. وفيه ثناء على المؤمنين وحالهم التي هم عليها، وحث لهم على التمسك بها والثبات عليها. ثم رب سبحانه يقول له من جهة واحدة. أحسن الله عليك. يعني من قول الله كأنه كيف من جهة واحدة أو من قول وجاء الله. الاستفهام وجوابه من جهة واحدة. رحمك الله. من جهة واحدة. شوف كلام الاستفهام. المقصود السؤال والجواب أحسن الله. نعم السؤال والجواب. قال من جهة واحدة يعني من قبل الله كان. قال ابن الجوزي قوله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله إنما جاء السؤال والجواب من جهة لأن المشركين لا ينكرون أن الله خالق كل شيء فلما لم ينكروا كان كأنهم أجابوا إنما جاء السؤال والجواب من جهة لأن المشركين لا ينكرون أن الله خالق كل شيء فلما لم ينكروا كان كأنهم أجابوا. شيخنا السعدي قال أي قل لهؤلاء المشركين المشركين به أوثانا وأندادا يحبونها كما يحبون الله ويبذلون لها أنواع التقربات والعبادات أفتاهت عقولكم حتى اتخذتم من دونه أولياء تتولونهم بالعبادة وليسوا بأهل لذلك فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات المالك للأحياء والأموات الذي بيده الخلق والتدبير والنفع والضر فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين به كما لا يستوي الأعمى والبصير وكما لا تستوي الظلمات والنور. قل من رب السماوات والأرض قل الله السماوات والجواب قل من رب السماوات والأرض قل الله السؤال والجواب نفس تقريبا بدأ من هنا شاهد فإن كان عندهم شك وجعلوا له شركاء زعموا أنهم خلقوا كخلقه وفعلوا كفعله كفعله فأزل عنهم هذا الاشتباه واللبس بالبرهان دل على توحيد الوحدة ومن حال أن يوجد من دون قال ومن المحال أن يوجد أيضا أن يوجد من دون خالق فتعين أن لها إلها خالقا لا شريك له في خلقه لأنه الواحد القهار. ما صار السؤال والجواب؟ لا ما بس أحسن الله إليكم. قال مكي بن أبي طالب في تفسيره ثم قال تعالى قل من رب السماوات والأرض الآية والمعنى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من رب السماوات والأرض ومدبرها قل الله أتى الجواب والسؤال فيه من جهة واحدة وذلك على تقدير أنهم لما قيل لهم من رب السماوات والأرض ومدبرها جهلوا الجواب فقالوا ومن هو فقيل لهم الله ومثله من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله وهو كثير في القرآن يأتي السؤال والجواب من جهة واحدة من جهة السائل وإنما حق الجواب أن يكون من جهة السؤال لكن أتى الجواب من جهة السائل على معنى أنهم جعلوا الجواب وطلبوه من جهة السائل فأعلمهم به السائل فصار السؤال الجواب والجواب من جهة واحدة. ما قال طيب من جهة واحدة يعني من جهة السائل وهو النبي صلى الله عليه وسلم قل إن الله أمره بأن يسألهم قل من رب السماوات والأرض قل الله يعني يقصد من جهة الله عز وجل نعم. السؤال والجواب من جهة الله إيش قل إيش قال ابن جوزي رحمه الله قوله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله إنما جاء السؤال والجواب من جهة لأن المشركين لا ينكرون أن الله خالق كل شيء فلما لم ينكروا كان كأنهم أجابوا ثم ألزمهم الحجة بقوله قل أفاتخذتم من دونه أولياء يعني الأصنام توليتموهم فعبدتموهم وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف لغيرهم ثم ضرب مثلا للذي يعبد الأصنام والذي يعبد الله بقوله قل هل يستوي الأعمى والبصير يعني المشرك والمؤمن طيب فالاستفهام الثاني أحسن الله إليك قال ابن تيمية رحمه الله في أمهم شركاء نعم قال هذا استفهام إنكار بمعنى النفي أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فإنهم مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقه وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط الشيخ ابن عطية قال وقوله تعالى قل من رب السماوات والأرض جاء السؤال والجواب في هذه الآية من ناحية واحدة إذ كان السؤال والتقرير عن أمر واضح لا مدافعة لأحد فيه ملتزم للحجة إذ كان السؤال والتقرير عن أمر واضح لا مدافعة لأحد فيه ملتزم للحجة فكان السبق إلى الجواب أفصح في الاحتجاج وأسرع في قطعهم من انتظار الجواب منهم إذ لا جواب إلا هذا الذي وقع البدار إليه ثم نقل كلامك اللي قرأه طيب هذا قل ما رب السماوات والأرض قل ما رب السماوات والأرض يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قل أي للمشركين بالله غيره من رب السماوات والأرض أي من خالقهما ومدبرهما والمتصرف فيهما والقائم عليهما قل الله أي قل ربهما هو الله وحده وجاء الاستفهام وجوابه من جهة واحدة لأن ربوبيته تعالى للسماوات والأرض أمر واضح لا يمكن جحده ولا المخالفة فيه والمشركون مقرون به ولهذا أقام به الحجة عليهم فقال تعالى قل أي للمشركين بالله غيره أفاتخذتم من دونه أولياء أي معبودين تتولونهم بالعبادة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أي لا يملكون لأنفسهم أن يجلبوا لها نفعا أيا كان ولا أن يدفعوا عنها ضرا أيا كان والاستفهام للإنكار والتقريع والمعنى كيف اتخذتم من دون الله الذي أقررتم بربوبيته أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا ذلك لكم وفي ضمنه الدلالة على تفرده تعالى بالألوهية لتفرده بالربوبية فالربوبية من خصائصه تعالى المقتضية تفرده بالألوهية إذ لو كان معه إله آخر لكان مشاركا له في ربوبيته كما شاركه في إلهيته وهذه قاعدة القرآن تقرير توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية كما في كثير من آيات القرآن نعم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات دليل كما في أول آية في القرآن أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هذا أول أوامر في القرآن أمر بعبادة الله واستدل عليه بأدلة الذي خلقكم والذي من قبلكم والذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ستة أدلة كل دليل على توحيد العبادة

ووحدته تعالى وقهره متلازمان. جملة أحد فكيف؟ القهار أي الذي قهر كل شيء وخضع وذل له كل شيء، ووحدته تعالى وقهره متلازمان. ووحدته تعالى وقهره متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك ينفي الشركة له من كل وجه. سؤال عن اقتران اسم الواحد باسم القهار، وذكر علة واحدة، يعني هل هذه على سبيل الحصر؟ أجاب حفظ الله قال: الذي يظهر والله أعلم أنه لما كانت الوحدة في حق المخلوق مظنة للضعف، فلئلا يخطر ببال أحد مثل هذا المعنى أردفه الله جل وعلا بقوله القهار، ثم تكلم على التدبر. يعني هل هذه يعني سر يعني في الاقتران أم فيها سار أخرى؟ الله أعلم. نعم. ثم قال الله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم. أنزل من السماء ماء. الآيات قبل. نعم. كأنها ما ذكرت هنا. لا لا أحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. كأنها سقطت هنا من المذكرة. ما ذكرت هنا أحسن الله إليكم. ها؟ نعم. موجودة. النسخة الأولى. نعم أحسن عليكم. في هذه الآية الكريمة قال تعالى: قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذه الآية الكريمة وضرب الله فيها مثلين، مثلا مائيا ومثلا ناريا، وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين المثلين، المثل المائي والمثل الناري، كما في أول سورة البقرة. نعم. كما في هذه السورة وسورة البقرة وسورة النور. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فالمثل الأول المائي المطر الذي ينزل على الأودية، والأودية متفاوتة، منها الصغير ومنها الكبير، فتأخذ من الماء على قدر حالها. فالوادي الكبير يحمل ماء كثيرا، والوادي الصغير يحمل ماء قليلا، والمتوسط يحمل ماء متوسطا. وهذا مثل للقلوب أوعية العلم أو أوعية للعلم. وهذا مثل للقلوب أوعية للعلم. ثم هذا الماء وهذا المطر يحتمل زبدا رابيا فوقه، وهذا الزبد الذي يكون فوقه يذهب ويضمحل ويعلق بالشجر في طرف الوادي. فكذلك العلم يثبت في القلوب والشك يضمحل ولا يبقى. فمثل من نفعه الله وتعلم شريعة الله وعمل بها واستقام على دين الله، مثل الماء الثابت الذي يثبت في الأودية. أما من لا يقبل هدى الله فمثله مثل الزبد الذي يضمحل ولا يبقى. ومما يوقدون عليه في أوعية العلم، وهذا مثل للقلوب، وهذا مثل للقلوب أوعية للعلم، فهي أوعية العلم. وهذا مثل للقلوب فهي أوعية للعلم. نعم. ثم هذا الماء وهذا المطر يحتمل زبدا رابيا فوقه، وهذا الزبد الذي يكون فوقه يذهب ويضمحل ويعلق بالشجر في طرف الوادي. فكذلك العلم يثبت في القلوب والشك يضمحل ولا يبقى. فمثل من نفعه الله وتعلم شريعة الله وعمل بها واستقام على دين الله، مثل الماء الثابت الذي يثبت في الأودية. أما من لا يقبل هدى الله فمثله مثل الزبد الذي يضمحل ولا يبقى. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فالمثل الثاني النار. فالصائغ حينما يحمي الذهب على النار فإنه يذهب كل ما يعلق به من تراب وحديد وأوساخ وغيرها مما لم يكن ذهبا خالصا، ولا يبقى إلا الذهب الخالص. ثم يطوعه بعد ذلك ويجعل منه حلية سوارا أو غوايش أو خواتم. كذلك القلوب لا يستقر بها إلا الحق واليقين والتوحيد والإيمان. أما النفاق والشك وما كان لغير الله فإنه يزول ولا يبقى. فهذا مثل لثبات الحق في القلوب، والزغل مثل لزوال الباطل وذهابه. هذا المثل الثاني. ومما يوقدون عليه، قوله مما يوقدون. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، فالمثل هذا مثل، هذا المثل الناري. عندنا فالمثل الثاني الناري. طيب، فالمثل الثاني الناري. فالمثل الثاني الناري. فالصائغ حينما يحمي الذهب على النار فإنه يذهب كل ما يعلق به من تراب وحديد وأوساخ وغيرها مما لم يكن ذهبا خالصا، ولا يبقى إلا الذهب الخالص. ثم يطوعه بعد ذلك ويجعل منه حلية سوارا أو غوايش أو خواتم. كذلك القلوب لا يستقر بها إلا الحق واليقين والتوحيد والإيمان. أما النفاق والشك وما كان لغير الله فإنه يزول ولا يبقى. فهذا مثل لثبات الحق في القلوب، والزغل مثل لزوال الباطل وذهابه. كذلك يضرب الله الأمثال، والأمثال فيها فوائد عظيمة، وفيها انتقال من الأمر المحسوس إلى الأمر المعقول. يعني ينتقل الذهن من الذهب إلى العلم المستقر الصحيح، وينتقل الذهن من الزغل إلى الشبه والأباطيل. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى. نعم، سم. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. قلتم حفظكم الله في هذه الآية الكريمة بيّن تعالى حال السعداء ومآلهم وحال الأشقياء ومآلهم، فقال تعالى للذين استجابوا لربهم أي أجابوا دعوته إلى ما دعاهم إليه من الإيمان والعمل الصالح وهم المؤمنون الحسنى أي المثوبة الحسنى التي هي أحسن ما يوصف بالحسن العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة، وهم الذين استجابوا لله وانقادوا له وانقادوا لشرعه وأطاعوا الله ورسوله وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وصدقوا أخباره الماضية والآتية واستقاموا على دين الله ووقفوا عند حدود الله. والذين لم يستجيبوا له أي لم يجيبوا دعوته إلى ما دعاهم إليه من الإيمان والعمل الصالح، فلم ينقادوا لشرعه ولم يمتثلوا أمره ولم يوحدوه ويخلصوا له العبادة، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه أي لو كان لهم ذلك على الفرض والتقدير، لأنه لا يمكن أن يكون لهم ذلك، لكن لو فرض أن كان لهم ذلك لافتدوا به. هذا الشيء الذي استجابوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى أي أجابوا دعوته إلى ما دعاهم إليه من الإيمان والعمل الصالح. نعم. وهم المؤمنون. نعم. الحسنى أي المثوبة الحسنى التي هي أحسن ما يوصف بالحسن العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة، وهم الذين استجابوا لله وانقادوا لشرعه وأطاعوا الله ورسوله وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وصدقوا أخباره الماضية والآتية واستقاموا على دين الله ووقفوا عند حدود الله. والذين لم يستجيبوا له لهم الحسنى العاقبة الحسنة العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة، ومن ذلك يعني دخولهم الجنة وتمتعهم بكرامة الله تعالى، وعلى ذلك النظر إلى وجه الله الكريم يضاف إلى هذا، ومن ذلك في الدنيا والآخرة ومن ذلك دخولهم دخولهم الجنة وتمتعهم بما أعد الله لهم من الكرامة، وعلى ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. دخولهم الجنة يتمتعون والتمتع بها بذلك كرامته، ومن ذلك دخولهم الجنة والتمتع بذلك كرامته وأعلى ذلك النظر إلى وجه الله الكريم نعم. عاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. نعم. الزيادة هي النظر. نعم. الزيادة في الآية الأخرى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. هذه كأنها يعني في المرتبة دونهم. نعم. هو يعلى على شيء، لكن ما ذكرت هنا في الآية هذه. نعم. أحسن الله إليكم. هي الزيادة المذكورة هنا في الحديث. نعم. العاقبة الحسنى في الدنيا والآخرة، ومن ذلك دخولهم الجنة والتمتع بدار كرامته، وأعلى ذلك النظر إلى وجهه الكريم. نعم. وهم الذين استجابوا لله وانقادوا لشرعه، وهي الزيادة التي جاءت في النصوص، وهي الزيادة التي جاءت نعم في الآية في النص التي جاءت النصوص من الآية والأحاديث. نعم. في النصوص سورة يونس. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهم الذين استجابوا لله وانقادوا لشرعه وأطاعوا الله ورسوله وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه وصدقوا أخباره الماضية والآتية واستقاموا على دين الله ووقفوا عند حدود الله. والذين لم يستجيبوا له ولم يجيبوا دعوته إلى ما دعاهم إليه من الإيمان والعمل الصالح، فلم ينقادوا لشرعه ولم يمتثلوا أمره ولم يوحدوه ويخلصوا له العبادة، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، أي لو كان لهم ذلك على الفرض والتقدير، لأنه لا يمكن أن يكون لهم ذلك، لكن لو فرض أن كان لهم ذلك لافتدوا به، أي لقدموه فداء لأنفسهم حتى يسلموا من عذاب الله يوم القيامة، حتى يسلموا من عذاب الله يوم القيامة. ولو وقع ذلك على الفرض والتقدير فإنه لا يقبل منهم أي فداء، كما قال تعالى في آية أخرى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فكل من مات على الشرك فإنه لا حيلة له من عذاب الله، فكل من مات على الشرك فإنه لا حيلة له من عذاب الله قبلها لافتدوا به، أي لقدموه فداء لأنفسهم حتى يسلموا من عذاب الله يوم القيامة. ولو وقع ذلك على الفرض والتقدير فإنه لا يقبل منهم أي فداء، كما قال تعالى في آية أخرى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فكل من مات على الشرك فإنه لا حيلة له من عذاب الله، فإنه لا حيلة له من عذاب الله ولا خلاص له منه أبد الآباد. فإنه لا حيلة له من عذاب الله، لا حيلة له من دفعه أو من منعه. نعم، فإنه لا حيلة له من عذاب الله من دفعه، فإنه لا حيلة له من دفع عذاب الله. نعم، صلى الله عليه وسلم. فإنه لا حيلة له من دفع عذاب الله ولا خلاص له منه أبد الآباد. أولئك الذين لهم سوء الحساب لأنهم يناقشون فيه ويسألون عن النقير والقطمير، ومن نوقش الحساب عذب. ومأواهم جهنم، ومأواهم جهنم أي مصيرهم ومقرهم جهنم، وبئس المهاد أي بئس مهادهم، لأنها جامعة لكل عذاب من الجوع الشديد والعطش الوجيع. بئس المهاد، وبئس المهاد أي بئس مهادهم، لأنها جامعة، أي مقرهم، أي بئس مهادهم ومقرهم، مأواهم ومستقرهم. نعم، أي بئس مهادهم ومأواهم. ما فسر المهاد؟ المهاد كالفراش، يعني المأوى. شو بئس المهاد؟ الطبري قال وبئس الفراش والوطاء. نعم، بئس المهاد والفراش والغطاء. الوطاء بالواو. البطاء. الوطاء. الوطاء. نعم، نعم. بئس المهاد، أي بئس مهادهم. إيه. أي فراشهم، فراشهم ووطاؤهم ومأواهم ومستقرهم. فراشهم ووطاؤهم، ووطاؤهم ومأواهم ومستقرهم، ومأواهم ومستقرهم، أي مأواهم. نعم، وبئس المهاد، أي بئس مهادهم فراشهم ووطاؤهم ومأواهم ومستقرهم. نعم، لأنها جامعة لكل عذاب من الجوع الشديد والعطش الوجيع. لا، وبئس إيش؟ بئس المهاد. إيه، وبئس المهاد لأنها جامعة. وإيش؟ إذن الشلة. وإيش ومأواهم؟ هو كان أول شيخنا وبئس المهاد، أي بئس مهادهم. نعم، لأنها جامعة لكل عذاب. طيب، من الجوع الشديد والعطش الوجيع والنار الحامية. نعم. والزقوم والزمهرير والضريع وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي أفمن هو بصير القلب يعلم أن هذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى القلب لا يعلم ذلك. والاستفهام لنفي التسوية، وأنهما لا يستويان ولا يلتقيان أبدا، بل بينهما التفاوت والفرق كما بين السماء والأرض. بينهما التفاوت والفرق كما بين السماء والأرض. نعم. إنما يتذكر، أي يتعظ ويتأمل في ذلك الأمر، أولو الألباب، أي أصحاب العقول السليمة الزكية الذين ترشدهم عقولهم إلى معرفة الحق من الباطل، واختيار الحق والرضا به والعمل به، ورد الباطل والبعد عنه. أما الغافلون المعرضون فهم بخلاف ذلك. فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا، فيؤثر طريقها ويسلك خلف فريقها. ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، يعني لا يستوي من نور الله بصيرته وعلم أن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه، وأن الله تعالى أنزل عليه الوحي وأعطاه النبوة وأرسله بشيرا ونذيرا وتحقق ذلك وقبل شرع الله، كمن هو أعمى البصيرة لا يهتدي ولا يعرف حقيقة الوحي ولا يعرف حقيقة ما أنزل الله على نبيه، لا يستويان ولا يلتقيان. والذي يتذكر هم أصحاب العقول وأصحاب البصيرة. فالذي يعلم بدون إعادة الآية، فالذي يعلم أن الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق ويستجيب لأمر الله ليس كالأعمى. والذي يتذكر ويعرف أولو الألباب الذين يوصفون بهذه الصفات، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذه أوصافهم، أوصاف عظيمة، يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ليس كالمنافقين الذين إذا عاهدوا نقضوا، بل يوفون بعهد الله. ومن عهد الله الأوامر والنواهي، فهي عهد بين المؤمن وبين ربه، وكذلك العهود الذي بينهم وبين الناس، وكذلك الأيمان يوفون بها ولا ينقضون الميثاق، ويصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام والقرابات وغير ذلك من أمر من أمر الله بصلته، ويخشون ربه وغير ذلك ممن أمر الله بصلته ويخشون ربهم ويخشون الله ويخافونه. كان في تكرار. ويخشون الله ويخافونه، وهذه الخشية تحملهم على أداء الواجبات وترك المحرمات. ويخافون سوء الحساب، يخافون سوء الحساب يوم القيامة، فهذا الخوف يحملهم ويحثهم على البعد من المحرمات وعلى الإقبال على الطاعات، فهم يخشون ويخافون، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والخشية هي خوف مع علم، وهم يصبرون ابتغاء وجه ربهم، يصبرون على المحارم فيحبسون نفوسهم عنها لا طمعا في الدنيا وإنما ابتغاء وجه الله إخلاصا، وهم يصبرون ابتغاء وجه ربهم. نعم صبر ابتغاء وجه. نعم يصبرون على المحارم فيحبسون نفوسهم عنها لا طمعا في الدنيا وإنما ابتغاء وجه الله إخلاصا لله وابتغاء مرضات الله لا لأجل مقصد من مقاصد الدنيا. وأقاموا الصلاة باطنا وظاهرا، باطنا بالإخلاص وابتغاء مرضات الله، وظاهرا بإقامة أركانها وشروطها، وظاهرا بإقامة أركانها وشروطها وسننها وواجباتها وسننها. نعم. أحسن الله إليك. وأقاموا الصلاة باطنا وظاهرا، باطنا بالإخلاص وابتغاء مرضات الله، وظاهرا بإقامة أركانها وشروطها وواجباتها وسننها. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية في الزكوات والصدقات والكفارات والنفقات في السر والعلانية، فإذا كان الوقت مناسبا للعلانية أعلنوها وإلا أسروها. مثال أحسن الله إليك يكون الصدقة مناسبة يعلن فيها إذا كان يقتدى به، وإلا فالإسرار هو الأفضل. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر لكم سيئاتكم. نعم أحسن الله إليك. ويدرؤون بالحسنة السيئة إذا عملوا السيئة. جميل. قبلها إيش؟ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. نعم. في الزكوات والصدقات والكفارات والنفقات في السر والعلانية. نعم. فإذا كان الوقت مناسبا للعلانية أعلنوها وإلا أسروها. نعم. ويدرؤون بالحسنة السيئة إذا عملوا السيئة درؤوها بالحسنة، فإذا وقعوا في المعصية تابوا إلى الله عز وجل، فإذا عملوا السيئة أتبعوها بعمل الحسنة فتمحوها. أولئك لهم عقبى الدار، لهم العاقبة الحميدة. وفسر العقبى بجنات عدن يدخلونها إقامة يقيمون فيها لا يرحلون. أحسن الله إليك. وفسر العقبى بجنات عدن يدخلونها إقامة يقيمون فيها لا يرحلون. نعم. أولئك لهم عقبى الدار. نعم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يكونوا معهم. وفسرت العقبى. نعم. وفسرت العقبى بجنات عدن يدخلونها إقامة يقيمون فيها لا يرحلون. لا إنه مفسر. نعم يعني تبقى وفسر العقبة. نعم وفسر العقبة. وفسر العقبة بجنات بقوله أولئك لهم عقبى الدار، لهم العاقبة الحميدة. نعم. وفسر العقبة بجنات عدن يدخلونها إقامة يقيمون فيها لا يرحلون. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يكون معهم في الجنة، أو يكونون. نعم. يكونون معهم في الجنة الصالحون من المؤمنون من الأزواج والذرية والآباء. من المؤمنين. أحسن الله إليك. ويكونون معهم في الجنة الصالحون من المؤمنين من الأزواج والذرية والآباء. فالصالح يجعل الله مع الصالح في الجنة، حتى إن أحدهم لا يرفع إلى الآخر حتى تقر عينه به، وأما غير الصالح فلا خير فيه، فهو في جهنم والعياذ بالله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم إيمان ألحقنا بهم ذريتهم. حسن الله. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. عندك الآن من صلح من آبائهم وأزواجهم. نعم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يكونون معهم في الجنة الصالحون من المؤمنين من الأزواج والذرية والآباء، فالصالح يجعله الله مع الصالح في الجنة حتى إن أحدهم لا يرفع إلى الآخر حتى تقر عينه به، وأما غير الصالح فلا خير فيه. كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أحسن الله إليك. نعم. وأما غير الصالح فلا خير فيه. أحسن الله إليك. وأما غير الصالح فلا خير فيه، فهو في جهنم والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، يهنئونهم بسبب صبرهم وتحملهم الآلام، بسبب صبرهم وتحملهم الآلام والمشاقة في الدنيا، فنعم عقبى الدار، نعم العاقبة الحميدة. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، يهنئونهم بسبب صبرهم وتحملهم الآلام والمشاقة في الدنيا وصبرهم على أداء الواجبات وعلى ترك المحرمات، وعلى صبرهم على أداء الفرائض والواجبات وترك المحرمات والمنهيات. نعم. الفرائض والواجب وتركهم المحرمات وصبرهم على والمنهيات وعلى أقدار الله وأنها داخلة في المشاق. يعني تكون يهنئونهم بسبب صبرهم وتحملهم الآلام والمشاق في الدنيا وصبرهم على أداء الفرائض والواجبات وصبرهم على ترك المحرمات والمنهيات وصبرهم على أقدار الله المؤلمة. نعم. فنعم عقبى الدار، نعم العاقبة الحميدة، نعم الثواب، نسأل الله الكريم من فضله. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا حال الأشقياء وصفاتهم، فذكر الله ما لهم في الآخرة، فإذا كانت القوة لهم أفسدوا في الأرض ونقضوا عهد الله العهود وقطعوا ما أمرهم الله أن يوصل وكذبوا في الحديث وخانوا الأمانة وأخلفوا الوعد، وإذا كانت القوة للمسلمين لم يستطيعوا أن يفسدوا فيكذبون في الحديث ويخلفون الوعد. أحسن الله إليك. فيكذبون في الحديث ويخلفون الوعد ويخونون الأمانة. نسأل الله أن يسلم المسلمين من شرهم. الله يبسط الرزق لمن والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا حال الأشقياء وصفاتهم، فذكر الله ما لهم في الآخرة، فإذا كانت القوة لهم ذكر الله مآلهم في الآخرة. مآلهم. أحسن الله إليك. فذكر الله مآلهم في الآخرة، فإذا كانت القوة لهم أفسدوا في الأرض. ذكر الله أعمالهم في الدنيا ومآلهم في الآخرة. فذكر الله أعمالهم في الدنيا ومآلهم في الآخرة. نعم. هذا حال الأشقياء وصفاتهم، فذكر الله أعمالهم في الدنيا ومآلهم في الآخرة. نعم. فإذا كانت القوة لهم أفسدوا في الأرض ونقضوا عهد الله. أعمالهم في الدنيا. فذكر الله أعمالهم في الدنيا ومآلهم في الآخرة. فإذا كانت القوة لهم ففي الدنيا إذا كانت القوة لهم أفسدوا في الأرض ونقضوا عهد الله عندنا نقضوا عهد الله العهود. نقضوا العهود طيب. نقضوا عهد الله وقطع. نقضوا العهود. أحسن الله. نقضوا العهود وقطعوا ما أمرهم الله أن يوصل وكذبوا في الحديث وخانوا الأمانة وأخلفوا الوعد. وإذا كانت القوة للمسلمين لم يستطيعوا أن يفسدوا فيكذبون في الحديث ويخلفون الوعد ويخونون الأمانة. نسأل الله أن يسلم المسلمين من شرهم. نعم. وفق الله. ابن عطية قال عند قوله وأنفقوا. نعم. قال يريد به مواساة المحتاج. والسر هو فيما أنفق تطوعا. والعلانية فيما أنفق من الزكاة المفروضة. لأن التطوع كله الأفضل فيه التكتم. لا التكتم. أي نعم. لا المحصلة فيها تفصيل. نعم. اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة سنة حسنة. نعم هذا فيه تفصيل. قد يكون السر أفضل وقد تكون العلانية أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى وبئس المهاد ذكر الموردي في سورة آل عمران قال وفي وبئس المهاد قولان أحدهما بئس ما مهدوا لأنفسهم قاله مجاهد والثاني معناه بئس القرار قاله الحسن. ولا مال من الأمر المعنى تشمل هذا مثلما مهدوا لأنفسهم وبئس مقرهم الذي استقروا فيه وصاروا إليه صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. مرة في التفسير ومما يقيدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ويجعل منه حلية سوارا أو غوايش أو خواتم. لفظة غوايش أحسن عليكم كأنها حادثة ما وجدت في كتب اللغة. بدل أسورة تبدأ بأسورة قبلها سوارا. مذكور قبلها سوارا. سوارا أو غوايش أو خواتم بس غوايش تحت السوار هو يولي عنها. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.